قال رحمه الله: المسألة الثامنة، هذا نص على إبطال بيع المكره، أي في الآية التي تقدم الكلام عليها: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا نص، هذا نص على إبطال بيع المكره، لأن بيع المكره ليس عن تراض بين المتبايعين، وإنما هو عن إكراه، فيرغم الشخص ويلجأ إلى بيع شيء لا يريد بيعه. هذه حقيقة الإكراه، أن يكره الشخص على فعل من الأفعال لا يختاره ولا يريده فيكره عليه، كالبائع مثلا عنده سيارة لا يريد أن يبيعها فيرغم إما أن تبيع أو نفعل كذا وكذا بك وسيحصل لك كذا وكذا مما لا يتحمله، فيبيع سيارة مسكين وهي سيارة جميلة ولا يرغب في بيعها فيرغم على بيعها، فهذا بيع مكره. وهكذا يرغم على بيع بيته، يكون البيت في مكان جيد وموقع جيد، فيأتي بعض ممن لهم السطو وممن لهم ما تعلمون من الوجاهة والرئاسة فيرغمون على بيع أرضيته أو على بيع بيته لأنه على الشارع أو إلى آخر ذلك، وهو لا يريد أن يبيع هذه الأرضية ولا يريد أن يبيع هذا البيت ولا اختيار له في هذا، غير أنه أرغم على هذا البيع وأكره على هذا البيع، فهذا بيع لا ينعقد، وهذا بيع غير صحيح للآية المذكورة. وهكذا البيعان بالخيار ولقوله: لا بيع إلا عن تراض، فما كان إنما البيع عن تراض وما كان عن غير تراض فلا ينعقد. والآية نص كما يقول الإمام: هذا نص على إبطال بيع المكره، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهذا لا شك أنه باطل، أكل مال الناس بالباطل، يكره المرء على بيع شيء لا يريد بيعه، هذا حرام وهذا ظلم وهذا عقد فاسد وهذا عقد باطل، إلا إذا رغب بعد ذلك في البيع، كان أعطي مالا كثيرا ورضي بعد ذلك في البيع فيمضي هذا البيع، يمضي هذا البيع إذا رضيه بعد ذلك. وأما من غير رضا فهذا البيع باطل، لأن من شرط البيع كما يذكر العلماء التراض كما نصت عليه الآية، لا بد من التراض في البيع، وهذا ليس فيه تراض، فإذا هذا بيع باطل غير صحيح. وهذا الإكراه الذي لا ينعقد به البيع إذا كان بحق، وأما إذا كان أو إذا كان بغير حق هذا الإكراه فلا ينعقد به البيع، وأما إذا كان بحق فينعقد به البيع، وهو بيع صحيح ولا يقول أكرهت، كأن تكون عليه ديون كثيرة يأخذها من الناس وعنده سداد ولا يريد أن يسدد، فلا بأس أن يبيع القاضي عنه من غير اختياره أو يجبره على البيع ويهدده بسجن أو بضرب على أنك تبيع، فالقاضي له خياران: إما أن يبيع من غير ما يخبره من غير ما يعلمه فيبيع بعض الأشياء التي عنده يعني يحجزها ويحصرها مثلا ثم يبيعها من غير اختياره ومن غير استشارة ومن غير رجوع إليه، أو يقول له: بيع أنت، بيع هذه السيارة، بيع هذا البيت، سدد ديون الناس، وإلا ستحبس وتضرب، ستحبس وتضرب إن لم تسدد ديون الناس. فهذا إكراه بحق ينعقد به البيع، فلا يتعلل بعد ذلك يقول: أنا ما بعت سيارتي لك إلا عن إكراه، هذا إكراه بحق، لأنك مماطل ولا تريد أن تقضي الناس أموالهم وديونهم التي هي عليك. فإذا الإكراه إكراهان: إكراه بباطل لا ينعقد به البيع، وإكراه بحق إكراه الحكام والقضاء للمتلاعبين بأموال الناس، يأخذون أموال الناس ولا يقضونها، فلا بأس أن يكره الحاكم أو القاضي هذا الرجل المستدين حتى يسدد إن كان له سداد، وإن لم يكن له سداد فنظرة إلى ميسرة، لكن يكون له سداد ولا يقضي الناس أموالهم ومالهم عليه، فهذا رجل متلاعب ومماطل. ولي واجد ظلم كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا مثل الغني ظلم، يحل عرضه ويحل عقوبته، فلا بأس أن يعاقب، كما نص شيخ الإسلام على ذلك أن من كان قادرا على وفاء دينه وامتنع من ذلك أجبر على وفائه بالضرب والحبس. وهذا قال قول أصحاب الأئمة الذين ذكرهم أصحاب مالك وأصحاب شافعي وأحمد، بل نقل الإجماع عليه أن من كان قادرا على سداد ما عليه وقادر على الوفاء وفاء الديون وامتنع فيجبر على وفاء هذه الديون، فإن أبى يضرب أو يحبس على ما يرى من التعزير ولي الأمر. ولي الأمر كما سمعت أو للقاضي والحاكم خياران مع هذا المماطل ومع هذا الآبي المستطيع على السداد ولا يسدد، له خياران، إما أن يبيع عنه مباشرة من غير أن يرجع إليه، أي يبيع هذه الدار التي له، يبيع تلك السيارة التي يحجزها ويأخذها ويبيعها ولا يرجع إليه ويسدد للناس ما عليه من الديون، أو يأتي إليه ويا فلان بيع ويجبره على ذلك ويكون البيع عن طريق صاحب الحق، فإن باع الحمد لله، وإن لم يبع فإنه له أن يضربه، له أن يضربه وله أن يحبسه باتفاق العلماء، باتفاق العلماء كما يقول شيخ الإسلام، هذا قول أصحاب الأئمة ونقل بعد ذلك الاتفاق، لا بأس بضربه ولا بأس بحبسه. إذن المسألة الثامنة مقيدة، وقوله هذا نص على إبطال بيع المكره مقيد إذا كان بغير حق، هذا نص على إبطال بيع المكره إذا كان بغير حق، وأما إذا كان بحق فهذا بيع صحيح ويمضي وينعقد وليس له فسخه بعده، إذا ذهب هذا الوالي وهذا القاضي حصلت له دولة أو سلطة يأتي يفسخ هذا البيع، ما يجوز له، هذا بيع بحق وهذا إكراه لك بحق، فإنك ما طلت ولديك سداد ولم تسدد، فلا بد من هذا القيد ومن تقسيم الإكراه، وأنه على قسمين، إكراه بباطل ولا ينعقد معه البيع، وإكراه بحق وينعقد معه البيع. قال هذا نص على إبطال بيع المكره لفوات الرضا فيه، وتنبيه على إبطال أفعاله كلها حملا عليه، وهذا لا شك أنه صواب أن بيعه باطل، والأفعال الأخرى أيضا كذلك التي تكون عن إكراه أيضا باطلة ولا تحسب عليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولو قال كلمة الكفر فإنه لا يعاقب ولا يحاسب على هذه الكلمة التي قالها. وهكذا أيضا لو فعل بعض الأفعال الأخرى فإنه لا يحاسب على هذه الأفعال ولا يعاقب عليها، إلا ما سيأتي من القتل فإنه يؤاخذ بالقتل ويقتص منه، لو قيل له اقتل فلان وإلا نقتلك، اقتل فلانا وإلا نقتلك، فلا يجوز له أن يقتل فلانا من أجل أن يفدي نفسه حتى لا يقتل، حرام عليه، فإن قتل قتل، فإن قتل فلانا لا يقول أنا مكره يا جماعة، لا، ما هو في هذا الإكراه، في القتل ما يدخل الإكراه. وهكذا أيضا في الأفعال الأخرى كالزنا، يقال لازني بهذه العفيفة ولا نقتلك، فوقك لآلي الآن، أما أن تزني بهذه المرأة الطيبة العفيفة وأدخلها السجن معه وهي امرأة عفيفة ما يحول هذا البلاء، ويقال إما أن تزني بها وإلا تقتل، ويفدي نفسه بالزنا بها ويأتي تلك المسكينة المظلومة، فهذا لا يدخل تحت هذا. وتنبيه على إبطال أفعاله كلها حملا عليه، فلا يدخل القتل ولا يدخل الزنا. وأما الأشياء الأخرى كأن يسرق مالا أو يذهب ويأخذ مال فلان ويسلم إليهم فيرجى أنه يعفى عنه إذا أكره، أو غير ذلك من الأمور التي تحتمل، أما مثل القتل قتل الغير لافتداء النفس فهذا لا يصلح ولا يجوز ولا يدخل في هذا الباب. وهكذا أيضا الزنا بالعفائف العفيفة من أجل أن يفدي نفسه من القتل فهذا لا يصلح ولا يجوز. وبقي لو دخلوا له أدخلوا له امرأة عاهر معروفة بالزنا قالوا ازني بها أو نقتلك، هذا محل نظر، هذا محل نظر يحتاج إلى أن ينظر، ومن أهل العلم من يمنع هذا لأنه يقول لك رهما يأتي بالزنا، هذا يحتاج إلى انتشار ذكر إلى آخر ذلك، كما هو معلوم، ما يكون في إثرة، هذا يكون عن رغبة، انتشر ذكره بعد ذلك إلى آخر، هذا فيه شيء من الرغبة، ولا لو كان مكره ما ربما ما يحصل له الانتشار، هذا لا يحصل له الانتشار، لكن قد رغب في هذا بعد ذلك واستثارت شهوته فأتى تلك المرأة. فهذا يحتاج إلى نظر بالنسبة لغير العفيفة، إذا أكره على الزنا هل يفعل أو لا يفعل؟ أما العفيفة فقطعا فلا يفدي نفسه بالزنا بالمسكينة، هذا حرام. الحاصل قوله تنبيه على إبطال أفعال كلها، هذا ليس على الإطلاق هذه الكلية، وإنما ما كان يدخل تحت الإكراه، وأما ما لا يدخل تحت الإكراه كما سيأتي التنبيه عليه من كلامه رحمه الله فلا يدخل تحت هذه الكلية. قال المسألة الثامنة، هذا نص على إبطال بيع المكره لفوات الرضا فيه. ما هو القيد الذي زدناه؟ نعم، المكره بغير حق، وأما المكره بحق فلا، لا يدخل تحت هذا. وتنبيه على إبطال أفعال كلها حملا عليه. المسألة التاسعة قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، في ثلاث أقوال أي في تفسير هذه الآية، جزء من هذه الآية، ولا تقتلوا أنفسكم، ما المقصود بالنفس هنا؟ ولا تقتلوا أنفسكم، ما المقصود بالقتل وبالنهي عن القتل؟ قال ولا تقتلوا أنفسكم في ثلاثة أقوال. الأول لا تقتلوا أهل ملتكم، أنفسكم باعتبار قوة الترابط والتلاحم فيما بينهم، فهم كالنفس الواحدة، فلا يجوز لأحد أن يقتل أخاه، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أما الخطأ فشيء آخر، أما يقصد قتل أخيه المسلم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، الآية، فهذا حرام وكبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، ويضيق بها الدين، وربما يصل الشخص بعد ذلك إلى الكفر بالله بعد التضييق عليه، لا يزال الرجل في وسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وفي بعضها لا يزال المؤمن معلقا ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح، انقطع عن العمل، وإذا انقطع عن العمل ومن العمل الصلاة، يكفر بالله سبحانه وتعالى، ويكون خالدا مخلدا في نار جهنم بعد ذلك، تضيق عليه الأرض فلا يستطيع حتى يأتي الصلاة بعدها ولا يصلي، يكفر بالله سبحانه وتعالى، فتكون الآية على هذا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أي أنه ربما يكون مآله إلى الكفر فيكون جزاؤه جهنم خالدا فيها، وإلا من كان من أهل التوحيد فلا يخلد في نار جهنم، لا أحد يخلد في نار جهنم من أهل التوحيد وإن دخلوها. هذا القول الأول، ولا تقتلوا أهل ملتكم. الثاني، لا يقتل بعضكم بعضا، وهو قريب من هذا، فإن قتل أهل الملة فهو قتل لبعضنا البعض، لا يقتل بعضكم بعضا. الثالث، لا تقتلوا أنفسكم بفعل ما نهيتم عنه من شرب الخمور وغير ذلك من الأمور التي تؤدي إلى قتل النفس لما فيها من الأضرار، فيحصل للشخص بعد ذلك قتل النفس فيرتكب ما نهي عنه مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من الكبائر والمعاصي، فيرتكبها وربما يؤدي بنفسه إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فيقحم نفسه في أمور ربما تؤدي إلى هلاكه وذهابه وتلفه، فيتلف لأنه ارتكب ما نهي عنه، فيكون مقصود لا تقتلوا أنفسكم بفعل الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. قال الثالث، لا تقتلوا أنفسكم بفعل ما نهيتم عنه. قاله الطبري والأكثر من العلماء، أي على هذا القول وهو اختيار الإمام كما سيأتي، قال الطبري رحمه الله لا تقتلوا أنفسكم بفعل ما نهيتم عنه، نص عبارته نقلت هنا، قاله الطبري كما في تفسيره، هذا قول الأكثر، وهو قول أعم، ولا تقتلوا أنفسكم بفعل ما نهيتم عنه، ومما نهيتم عنه قتل بعضكم البعض فتقتل به بعد ذلك، فهذا تفسير عام يشمل جميع هذه التفاسير المتقدمة، لا تقتل أنفسكم بفعل ما نهيتم عنه، فيدخل فيه الأول مما نهيتم عنه، قتل بعضكم لبعض، فإذا قتلتم بعضكم قتلتم بهذا البعض الذي قتلتموه، فإنما آلكم يؤدي إلى ما سمعت من المصير. فهو التفسير أعم، فلذلك اختاره الإمام كما سيأتي، وهو تفسير الأكثرين. قاله الطبري والأكثر من العلماء، وكلها صحيح لهذه التفاسير، وإن كان بعضها أقعد من بعض في الدين، بعضها أقعد وأصح وأولى بالأخذ به، أي أمكن، أقعد وأمكن معنيان متقاربان، وبعض التفاسير أمكن في الآية من غيرها وأقعد في الآية من غيرها. قال وكلها صحيح، وإن كان بعضها أقعد من بعض في الدين من اللفظ واستيفاء المعنى، والذي يصح عندي أن معناه ولا تقتلوا أنفسكم بفعل ما نهيتم عنه، هذا قول الأكثرين، اختيار إمام المفسرين طبري رحمه الله تعالى، أن المقصود، وسيأتي ذكر العلة التي من أجلها اختار هذا القول. قال ولا تقتلوا أنفسكم بفعل ما نهيتم عنه، وكل ذلك داخل تحته، أي لأجل هذا اخترنا، لأن كل ذلك ما ذكرنا داخل تحت هذا، بفعل ما نهيتم عنه، مما نهيتم عنه ما أشرنا إليه آنفا من قتل الغير، فإنك ستقتل بهذا الفعل. ولا تقتلوا أنفسكم بفعل ما نهيتم عنه، فهذا فعل نهيت عنه ما يجوز لك، وهكذا الخمر، وهكذا إقحام النفس، المخاطر والمخاوف، فيقتل نفس الشخص. إذن هذا تفسير عام. ويستدل بها الناس، الحمد لله، واستدل بها عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه، كما هو في المشهور عنه أنه صلى من غير وضوء رضوان الله تعالى عليه، ثم قيل له بهذا، قال له رسول الله، قال الله يقول لا تقتلوا أنفسكم، فلا نفعل هذا الفعل الذي ربما يؤدي إلى التلف وإلى الموت، فيدخل تحت هذا، يكون الجو بارد جدا والشخص عليه جنابة وليس ثم مدفيات يدفي بها الماء ويغتسل بعد ذلك، ثم يغتسل والماء بارد والجو بارد فيلطم بشيء من هذه الأمراض الخطيرة الفتاكة تؤدي إلى موته ولا ذهب حياته، أو يلطم بشيء من الآفات التي ربما لا يعافى بعدها فيحصل له جلطة كما هو الحال، أو شلل وهي مرادفة للجلطة في بعض أعضائه أو كليا، فيتلف، ما ينفع نفسه ولا ينفع أهله، يبقى على فراشه طريح. الله ما أمرنا بهذا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. قال فكل ذلك داخل تحته، ولكن ها هنا دقيقة من النظر، وهي أن هذا الذي اخترناه يستوفي المعنى، يستوفي المعنى الذي أشرنا إليه وذكرنا بعض المعاني في الآية، ولكنه مجاز، مع كونه يستوفي المعنى هو مجاز، لأنه كما سمعت ليس المقصود بلا تقتل أنفسكم أي تقتل نفسك مباشرة أو تقتل غيرك أيضا كذلك، والمقصود إزهاق النفس وإلهاب النفس، هذا المعنى الحقيقي، لكن حملناها على معنى مجازي، لا تفعلوا، لا تقتلوا أنفسكم بفعل ما نهيتم عنه، هذا معنى مجازي، مع أنه يستوفي ما تقدم، لكنه معنى مجازي وليس بمعنى حقيقي في الآية، والمعنى الحقيقي في الآية واضح وظاهر، ولا تقتلوا أنفسكم أي بإزهاق النفس وإتلاف النفس وانفصال الروح عنها، هذا معنى الآية الظاهر منها، لكن هناك معنى آخر ذكره وهو المعنى المجازي، وهو الذي اختاره رحمه الله تعالى، وما فيه مجاز ولا معنى مجازي ولا شيء، بل هذا أيضا من محتملات الآية، ولا تقتلوا أنفسكم، سواء كان بالمباشرة بالقتل والموت أو بفعل ما ينهى عنه الذي يؤدي إلى نحو هذا وما آلوا إلى هذا، هذه معاني تحتملها لغة العرب وليست معاني مجازية، فكلها معاني حقيقية، فلغة العرب واسعة جدا، فتأتي في ذا وفي ذات، كما جاءت في الأسد، في الشجاع من الناس وفي الحيوان المعلوم، فكل هذه لغة العرب تحتمل هذه المعاني. مجاز، ضيعوا الدين بالمجاز هذا، وضيعوا أسماء الله وصفات رب العالمين بالمجاز. ما في مجاز في القرآن، بل هذه معاني تحتملها لغة العرب، يطلق على الأصل المعلوم ويطلق على غيره أيضا كذلك، وكلها معاني حقيقية. قال رحمه الله، والذي سيدخل في باب المجاز سيتعب، الذي سيدخل في باب المجاز ما سيخرج بشيء، سيتعب كما تعب أولئك. ولله در ابن القيم رحمه الله إذ يؤلف ذلك الكتاب الجميل الذي فيه كسر طاغوت المجاز، سماه طاغوتا هذا المجاز، صدق والله أنه طاغوت لأنه متوصل به إلى الشر والعياذ بالله. والطاغوت ليس محصورا في الخمسة، وإنما تلك الخمسة رؤوس الطواغيت، والمجاز طاغوت من الطواغيت، أضل كثيرا من الناس. قال رحمه الله ولا يعرفها أبو بكر ولا يعرف عمر، قال وهي أن هذه التي وهي أن هذا الذي اخترناه يستوفي المعنى، ولكنه مجاز في لفظ قتل، وعلى حمل الآية على صريح القتل يكون قوله أنفسكم مجاز أيضا، وعلى حمل الآية على صريح القتل ولا تقتلوا أنفسكم أيضا فيه مجاز آخر، لكن في النفس لا في الفعل، في الاسم لا في الفعل، لأن المقصود قتل بعضكم البعض، المقصود قتل أهل ملتكم، فهو مجاز في النفس في الاسم لا في الفعل، أما في الفعل فهو على حقيقته، ولا تقتلوا القتل المعلوم، لكن يكون مجاز في شيء آخر وهو في النفس، لأنه ليس المقصود قتل نفسك من أنت، وإنما المقصود قتل الغير، فهذا مجاز أيضا عندهم. قال رحمه الله هو استعمال اللفظ في غير موضع له، هذه حقيقة المجاز على ما يزعمون. فالنفس الآن ما استعملت في أنا ولا تقتلوا أنفسكم، وإنما المقصود بها إيش؟ الغير. قال وعلى حمل الآية على صريح القتل يكون قوله أنفسكم مجازا أيضا، فإذا لم يكن بد من المجاز فمجاز هذا كلام جميل في الأصل، إذا لم يكن بد من الحمل إلا على المجاز فنحمل على المجاز الآخر الذي يستوفي المعنى أولى من حمل المجاز جزئي، حمل الآية على مجاز جزئي. فإذا دار الأمر بين ذين الأمرين، إما أن نحمل على مجاز النفس أو نحمل على مجاز الطرفين، مجاز الفعل ومجاز النفس، فإذا دار الأمر بين ذين الأمرين ولا مخرج منهما فإننا نحمله على المجاز الذي يستوفي المعنى ويكون المقصود بالكل، المقصود به الكل كما سيأتي. هذا لا شك أنه جميل تستفيد من هذا الإمام رحمه الله مع غير اعتقاد المجاز، فإذا دار المعنى في الآية على معنى جزئي وعلى معنى أعم، وكان المعنيان مجازين، فحمل على المعنى الأعم أولى وإن كان مجازا. قال رحمه الله فإذا لم يكن بد من المجاز فمجاز يستوفي المعنى ويقوم بالكل أولى، مجاز يستوفي المعنى ويقوم بالكل أولى من مجاز جزئي كما تقدم في الحمل، حمل النفس على الغير أي على نفس الغير. وهو إمام رحمه الله له خبرة بالمنقول والمعقول، ويقوم بالكل أولى، وهذا كقوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم فتدبروه عليه. تفضل يا أخي جاء الوقت. إلهنا سبحانه. فالحاصل استفدنا المسألة الثامنة التي هي أهم هنا عندنا، وهي مسألة إيش؟ إبطال بيع المكره المأخوذ من قوله تعالى، وهذه نص قال في هذا الأمر ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا أكل مال بالباطل، يكره الشخص على بيع شيء لا يريد بيعه، هذا أكل مال بالباطل العياذ بالله. لكن الآية تحمل على أي نوع من أنواع الإكراه تكون نصا فيه؟ نعم إكراه بالباطل، وأما إكراه بالحق كإكراه الحكام ولاة الأمور والقضاة لبعض الناس المتلاعبين بأموال الناس فيبيعون شيئا عنهم، هذا إكراه بحق وينعقد به البيع، البيع صحيح. تفضل.